فوقك بالعشق تعالوا يا لو بيدي انسى الشوق هاللحظة انسى مكرر اشتاقت لك ودموعي خلصت عيني شوقك لي قد ما برد يتشويني اشتاقت لك ودموعي خلصت عيني شوقك لي قد ما برد يتشويني بالعشق تعالوا يا لو بيدي انسى الشوق هاللحظة انسى مكرر شوقك بالعشق تعالوا يا لو بيدي انسى الشوق هاللحظة انسى صدقني ما تصور علي حب من قلبك افرض نسيتاني قلبي شنو ذنبه صدقني ما تصور علي يا حب القلب افرض نسيتاني قلبي شنو ذنبه صدقني ابقى احبك وانت ما تهتم صدقني خليني لباقي وياك يا حيرتني بحبك شلون